الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة، باب دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة. عرفنا المراد بالوسوسة، وكان الأليق أن يكون هذا الباب تابعا للباب الأربعين، وهو دعاء من أصابه وسوسة في الإيمان، وأن تكون الأبواب المتعلقة بالوسوسة متتابعة كما سيأتي في الباب 45، وهو دعاء طرد الشيطان ووساوسه. هذه لو كانت متتابعة لكان هذا أليق. على كل حال، ذكر حديثا واحدا، وهو ما جاء عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي. وضبطه بعضهم بالتشديد، يلبسها علي، هذا يدل على التكثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، وضبط بغير هذا كما سيأتي إن شاء الله. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل، ويقال أيضا بالكسر، وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قوله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، يلبسها علي أو يلبسها علي. حال بيني وبين صلاتي، يحتمل أن يكون حال بيني وبين الدخول فيها ابتداء، كما يحصل لبعض الناس يريد أن يكبر ثم بعد ذلك يحصل عنده وسواس فيوهمه الشيطان أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يعيد ثانية وثالثة ورابعة وهكذا لا يدخل في الصلاة. حال بيني وبين صلاتي، أو أنه قصد بذلك أنه حال بينه وبين الشروع في القراءة، لأنه قال: حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، فيريد أن يقرأ فلا يستطيع، فبعضهم يردد الفاتحة ويتوهم أنه لم يقرأ ويعيد مرارا، ويحتمل أنه قصد بذلك أنه يحول بينه وبين صلاته وقراءته فلا يعقل شيئا منها، كما يحصل لأكثر الناس، يصلي ولكن لا يتذكر أعماله وأشغاله وما نسيه منها إلا إذا شرع في الصلاة، بدأ يذكره بكذا وكذا وكذا فيحول بينه وبين الصلاة، يحول بينه وبين القراءة فلا يعرف ما قرأ. وإذا نظر، لو الآن سألنا أنفسنا عما قرأه الإمام في الركعة الأولى وما قرأه في الركعة الثانية، لربما أننا لا نعرف الجواب، والسبب أن الشيطان يحول بين العبد، بل في قراءته هو يلبس عليه الشيطان، فلربما قرأ السورة في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية نسيانا لا قصدا، يعني يجري ذلك على لسانه من غير إرادة ولا ينتبه لذلك. قد يكتشف هذا في آخر القراءة أنها هي نفس السورة التي قرأها في أول في الركعة الأولى، وهكذا يلبس عليه في قراءته في الصلاة وفي خارج الصلاة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فسره جمع من أهل العلم المفسرين وغيرهم يعني في قراءته، هذا أحد الأقوال المشهورة في الآية، فيقع الخطأ واللبس. ولذلك قد يقرأ الإمام السورة التي لا يخطئ فيها أحد من قصار السور ويخطئ، مع أنه قد يقرأ هذه السورة ولا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى تبصر ولا يحتاج إلى إعمال ذهن، تجري على لسانه لأنها من أصبحت من الأشياء التي لا تحتاج إلى جمع للقلب أو الذهن عند قراءته، لا من جهة التدبر وإنما من جهة جريان ذلك على اللسان لقوة حفظه لها. مثل الفاتحة، قد يخطئ في الفاتحة وقد يخطئ في المعوذات، وقد يكون من كبار القراء. ولعله إن شاء الله تعالى إذا يسر الله تبارك وتعالى أن أذكر بعض الجوانب إذا انتهينا من هذا إن شاء الله، لعلي أشرع بشيء من اللطائف في التفسير أو أشرع بشيء من اللطائف في غيره، فأذكر نماذج نحتاج إليها في الحياة وهي مبثوثة في التاريخ وفي غيره، كتب التاريخ وفي غيرها، تجد هذا من كبار الأئمة القراء الجبال يقرأ سورة من قصار السور في الصلاة ثم يخطئ فيها، فلربما تعجب أو لربما يشمت به بعض من حضر من أئمة القراءة يخطئ فيما هو أبين منها. يعني ذاك أخطأ مثلا في سورة قل هو الله أحد، الثاني يخطئ في الفاتحة، هو نفسه الذي ربما تعجب منه أو نحو ذلك، فيصلي في اليوم الثاني بين يدي الخليفة وقد حضروا جميعا مجلسه، فيخطئ الثاني في الفاتحة. أئمة جبال أمثال الكسائي. فعلى كل حال الشيطان يلبس على المرء، يلبس عليه في الصلاة، يلبس عليه في قراءته في الصلاة وفي خارج الصلاة، يذكره أمورا يشغله عن هذه القراءة، فتجد الإنسان لربما يقرأ حزبه من القرآن ثم بعد ذلك لو قام أو التفت إلى شيء آخر ثم أغلق المصحف فأراد أن يرجع لربما يشك في الأجزاء، هل هو في هذا الجزء أو في الذي قبله، وكان يقرأ فيه، والسبب أن قلبه كان مشغولا منصرفا عن ذلك كله. فهنا قال يلبسها علي، يلبس علي الصلاة والقراءة، ومن ذلك أنه يصلي وما يدري ما صلى، لا يدري ما صلى ثلاثا أم أربعا، يذكره بكذا ويذكره بكذا ونحو ذلك، فهو يلبس عليه هذه الصلاة والقراءة، بمعنى أنه يخلط عليه أمره، يشككه في قراءته وفي صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. شيطان، شيطان يعني شيطان معين، ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب، خنزب هكذا بالفتح، خنزب ضبطه جمع من أهل العلم بفتح الخاء، وضبطه بعضهم بالكسر خنزب، وضبطه بعضهم أيضا بكسر الزاي خنزب بالكسر في أوله وثالثه، كل هذا ضبط به، وبعضهم ضبطه بضم الخاء وفتح الزاي خنزب خنزب. وذكر الحافظ بن حجر أنه يصح فتح الخاء مع ضم الزاي خنزب خنزب. فهذه على كل حال ألفاظه التي ضبط فيها، ومعناه في اللغة الخنزب والخنزب وما إلى ذلك مما قيل فيه في ضبطه أنه الجريء على الفجور، الجريء على الفجور، هذا اسم شيطان، كان يسأل عن أسماء الشياطين، فهذا خنزب، أظن حاضر معنا ولا لا؟ اسمه خنزب هذا الشيطان الذي يحول بين المرء وبين صلاته. قال فإذا أحسسته، يعني أدركته أو وجدت أثر ذلك في صلاتك، فتعوذ بالله منه، فإنه لا خلاص من وسوسته إلا بحول الله تبارك وتعالى كما سبق، لا طريق إلى التخلص إلا الاستعاذة. فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك، يعني ثلاثا، فأمره بقول وفعل، يستعيذ بالله ويتفل على يساره، وإنما كان التفل على اليسار والله أعلم، باعتبار أن اليسار يكون للأمور المذمومة، فيتفل على يساره، وكما سبق أيضا فيما يتصل بالرؤية السيئة التي يراها النائم فإنه يتفل أيضا على يساره. وهذا التفل أبلغ من النفث، لأن النفث عرفنا أنه نفخ بريق، أما التفل فهو إخراج الريق. هذا إذا كان يصلي وحده في نحو مكان يصلح فيه التفل، في برية، في صحراء، في كذا، وإلا فإنه يمكن أن يتفل بمنديل، لكن لا يفعل ذلك في المسجد ومع المصلين في الصف فيؤذيهم بهذا، هذا لا يكون، ليس هذا هو المراد والله أعلم، وإنما بمنديل ونحو هذا، فيتفل على يساره ثلاثا. لاحظ نحن ماذا نقول إذا نحن ربما لا نقول شيئا، أو نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو لربما يكون النفخ معه فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفخ، بل لم يذكر النفخ، وإنما ذكر التفل، ذكر التفل، فهو أبلغ وإخراج الريق. يقول ففعلت ذلك فأذهبه الله، فأذهبه الله، فهذا الشيطان الذي يوسوس للناس ويحول بينهم وبين صلاتهم، فلا يدري الواحد كم صلى وماذا قرأ، ولربما يشككه في قراءته وصلاته وتكبيره وقيامه وقعوده، مثل هذا يستعاذ منه كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على شأن هذه الاستعاذة، عظم هذه الاستعاذة، ولذلك تقرأ بين يدي، تقال بين يدي القراءة، من أجل أن يتهيأ القارئ فيتخلص من أذى الشيطان في قراءته، فلا يشوش عليه فكره، فيكون له من حضور القلب والخشوع والتدبر. أما إذا تسلط عليه الشيطان فإنه قد يبلغ الأمر به إلى أن يصور له المكروه مع الآيات، يعني يربط الآيات والألفاظ وأوصاف الله عز وجل، يربطها بمعاني مكروهة قبيحة، فيتأذى القارئ من هذه القراءة ثم يدع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وعلى كل حال هذا كله بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أن لا يسترسل مع هذه الوساوس وأن يتفقه في الدين، فمن ابتلي بشيء من هذه الوسوسة التي تتجاوز الإشغال الذي يقع لأكثر الناس عن الخشوع والتدبر وعقل الصلاة وما تضمنته، فإذا كان الأمر قد تجاوز ذلك بحيث أن الإنسان هذا صار يشك في تكبيره وفي قراءته في كل مرة وفي عدد السجود والركوع وفي قيامه وقعوده وما إلى ذلك، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، ثم يعيد الصلاة مرارا، وقد يتكرر هذا ساعات طويلة حتى يستثقل المرء الصلاة وتصير عبئا شاقا ثقيلا يؤرقه ويرثه ضيقا وألما وحسرة، الصلاة تشرح الصدر ويحصل بها من قوة الثبات واليقين والاستعانة على أمور الدنيا والآخرة، استعينوا بالصبر والصلاة. لكن حينما يستجيب لدواعي الشيطان فإنه لربما يقضي شطر يومه أو يقضي يومه كله وهو يعيد في هذه الصلاة، يعيد في صلاة العصر إلى خروج وقت صلاة العشاء إلى قريب من الساعة 12 ولا زال يعيد صلاة العصر، هذا موجود صلى الله العافية. وبعضهم أخبرني أنه ترك الصلاة، وبعضهم يقول صار لا يغتسل من الجنابة لأنه كان يوسوس في غسل الجنابة، وبعضهم ذكر أنه بقي نحو قريب من الشهر وهو لا يتوضأ، يصلي بلا وضوء. هذا اللي يريد الشيطان، لكن هذا يحتاج إلى قوة عزيمة بعد الاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان وما ذكر من التفل. والأمر الثاني يحتاج إلى فقه في الدين. فالقاعدة في هذا الباب أولا أن الشكوك إذا كثرت طرحت، هذه قاعدة، فمن كثرت شكوكه لم يلتفت إلى شيء منها، لا في العبادة ولا في الطلاق ولا في غير ذلك. الشكوك إذا كثرت طرحت، هذه قاعدة فقهية. فهذا الذي في كل صلاة يشك في الفاتحة ويشك في تكبيرة الإحرام، يشك كم ركعة صلى ويشك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين، يقال هذه لا يلتفت إلى شيء منها، تطرح هذه الشكوك انتهى. يقال ليس عليك حتى سجود سهو سواء كان إماما أم مأموما، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. وتوضأ انتهى، بعدين قال هل مسحت على رأسي ولا لا، قل لا تمسح، انتهى من رمي الجمار. جاه الشيطان قال لعلك رميت ستا، طاف بالبيت وانتهى، بعدين قال ها لعلك طفت ستة أشواط، لا يلتفت إلى شيء من ذلك. فإذا فتح على نفسه هذا الباب فإن الشيطان سيتلاعب به. كذلك أيضا هذه القاعدة الثانية، الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. القاعدة الثالثة أن اليقين لا يزول بالشك. الطهارة متيقنة، شك في الحدث لا يلتفت إليه. فلو عمل الإنسان بهذا وتفقه فإنه لا يحتاج إلى إعادة شيء من ذلك، هذه الخواطر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة لما ذكر تلبيس الشيطان قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أحاله إلى أمر حسي. أما مجرد التوهم والشك فإن الشك ضعيف لا يرفع اليقين الذي هو قوي. فاليقين لا يزول بالشك، هذا الشك العارض لا يلتفت إليه ولا يقطع صلاته وإنما يستمر فيها. فإذا استقام أمره على هذا ولم يلتفت لشيء فبإذن الله عز وجل تتلاشى عنه كل هذه الوساوس وتنتهي. لكن يحتاج إلى قوة إرادة بعد الاستعانة بالله عز وجل. وكثير من الناس ليس عنده هذه الإرادة القوية فيلقن ثم يلقن ثم يلقن ثم يعيد من جديد السؤال، يعيد المشكلة ويعيد ذلك بصيغ مختلفة، وهذه الصيغ ولو كانت بالآلاف، يعني آلاف السؤالات بصيغ مختلفة، هو تعميق للمشكلة ودوران معها. هذا السؤال خطأ، لا تسأل. هنا يقال له لا تسأل لأن هذا السؤال من باب الوسوسة، بخلاف ما يقوله العامة في من أراد أن يستفتي في دينه عن أمر لربما يسمع به ما يخالف هواه من الفتية، يقال لا تسأل، يعني حتى لا تقع في حرج إذا جاء الجواب على غير ما تريد. هذا غلط، ولا يصح للإنسان أن يسترسل مع عماية، وإنما يسأل ويأتي العبادة من وجهها الصحيح، والمعاملة كذلك في بيعه وشرائه ومعاملاته وأخذه ومعاطاته. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال تفضلونه، لا أرى حاجة لهذا. ويسأل الأخ يقول هل هذا يحمل على الوجوب أو على الاستحباب؟ لو بقينا مع الصيغة فليستعذ وليدفل، ف فهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب، ولكن السلف ما كانوا يأخذون الأمور بهذه الطريقة التي نشتغل بها، كانوا يسمعون التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون دون النظر هل هذا للوجوب أو وجد صارف أو لا يوجد صارف. لا أعلم صارفا لذلك، ولكن القواعد تبقى أغلبية، قواعد أغلبية، ولذلك تجد الجمهور في كثير من نظائر هذا يقول للاستحباب ولا يعلم صارف. هذه القاعدة ذكرتها أخيرا، لكن هذا الذي يشك في الصلاة إذا كانت شكوكه ووساوسه كثيرة لا يلتفت، أما إذا كان إنسان بالحالة الطبيعية فشك في أثناء الصلاة فهنا ينظر بهذا الشك، فإنه يبني على اليقين، شك صلى ثلاثا أو أربعا يبني على اليقين، فإن وجد غلبة ظن فالأرجح أنه يبني على غلبة الظن دون اليقين، فإن لم يوجد غلبة ظن بنى على اليقين. كيف؟ ويصلي وحده ولا يصلي مع الناس؟ إمام والناس ما يردون عليه، خلاص يمشي، معناها أن الناس وافقوا على هذا فلم يخطئ. ها؟ إذا كان لوحده شك في هذا ولم تكثر شكوكه، فإن كان عنده غلبة ظن يبني على غلبة الظن، فإن لم يوجد غلبة ظن بنى على الأصل. ما هو الأصل في مثل هذا؟ أنه لم يسجد سجدتين، الأصل العدم، مثل لو أنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ في مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ هل يقال أنه توضأ ولا لا؟ إن كان متوضئا فشك في الحدث فإنه يبقى على الأصل أنه كان متوضئ، إن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا بعد الحدث فيبقى على الأصل أنه محدث. واضح؟ نعم. كيف؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يحتاج أنه يذكر اسم هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يتفل قصدك إذا لبس عليه قراءته؟ يمكن أن يفهم من ظاهر الحديث بس لما ذكر تلبيسه عليه، تلبيس القراءة والصلاة، أنه إن وقع له ذلك في أثناء القراءة فإنه يتفل على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن العلة هي هي. ومن الناس من يحصل له أثناء القراءة كما قلت تأذي، يصور له الشيطان معاني وصور مكروهة أثناء القراءة يربطها بالآيات، فهذا يحتاج إلى الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ها؟ ما اتفق، فهذا أبلغ، ما اتفق. صيغة واردة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثه، سبق الكلام على هذا في أول الأذكار. لكن فيما يتعلق بالاستعاذة خارج الصلاة أثناء القراءة، هنا عموم نصوص الاستعاذة، وما يتعلق بالتفل سواء كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة ففي غيرها من باب أولى، وهو الصلاة يناجي ربه، ولهذا نهي عن أن يلتفت أو أن يبصق تجاه القبلة، فكونه يتفل على يساره في الصلاة بخارج الصلاة من باب أولى. كذلك أيضا الآن في الرؤية يتفله خارج صلاة، فهذا أبلغ مع الاستعاذة. ثم أيضا هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يعانيه من هذا الشيطان الذي يحول بينه وبين صلاته وقراءته، فذكر الأمرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيطان يقال له خنزب، ثم أرشده إذا وجد شيئا من ذلك أن يتفل، أن يستعيذ ويتفل عن يساره، ولم يقيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وسبب ورود الحديث كسبب نزول الآية، فإن العبرة بعموم الألفاظ والمعاني لا بخصوص الأسباب، هذا يقال في الحديث أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتفل ويستعيذ، فيقال هذا يكون في الصلاة، كون الرجل سأل في الصلاة بأن ذلك لا يخصصه، لأن العلة هي وسوسة الشيطان، وما ذكر إنما هو لمدافعته، فيصح ذاك في الصلاة وفي خارج الصلاة، فيتفل ويستعيذ والله أعلم في الصلاة وفي خارجها أثناء القراءة. نعم. طيب تفضل. الاسترسال هو من طاعة الشيطان، لكن العبد قد لا يقصده، وبعض الناس يغلب وبعض الحالات تتحول إلى مرض يحتاج إلى علاج، هذا لا يسميه الأطباء الوسواس القهري. مثل هذا لو أن الإنسان عنده إرادة قوية يستعين بالله ويستعيذ ما ضره، لكن أحيانا يعيا العقلاء في إقناعه وتفهيمه، ولكنه مع طول المدة وتطاول السنين ومع ذلك يصر على هذا مع ما يلقاه من الحرج الشديد. يعني هذا الإنسان أو هذه المرأة إذا ذهبت لمناسبة، إذا ذهبوا لقربتهم، إذا زاروا أحدا من الناس، إذا ذهبت إلى مكان، إلى سوق أو نحو ذلك، هنا المصيبة تكون أعظم بالنسبة إليها. هي تريد مكان لوحدها تجلس تصلي فيه من العصر إلى الليل، فلا تستطيع أن تفعل هذا عند الناس وتشعر أنها ما صلت. فمثل هذا تجد الإنسان قد يغلب عليه، لكن لو أنه استجاب لهذه الفتية، وقيل الحكم الشرعي هو هكذا، ولو فرض أن هذا الذي يقع لك حقيقة أنك لا تستطيع النطق بتكبيرة الإحرام، بعضهم يقول ما أستطيع، يقول أنطق سمعني ويسمعني ككبيرة لا إشكال فيها، يقول لا لكن بالصلاة ما أستطيع، ويقول له أهله أنت كبرت، وأحيانا يوضع عنده المسجل ويسمع ومع ذلك يعيد، فهذا مرض. فمثل هذا يقال له كبر كيفما اتفق، ثم بعد ذلك لا تلتفت إلى شيء، قل ما أستطيع، صلي بلا تكبيرة. الشيطان يريد منك أن تترك الصلاة، صل بلا تكبيرة، قل ما يتيسر، فإن جاءت معك فالحمد لله، وإلا لا تعيد شيئا، لا تقول أنا ما كبرت، صل ولا تتوقف. وهكذا هذا الذي يقول إنه أحدث تقضى وضوءه، نقول صل ولو أحدثت، صلي في الوقت، توضأ إذا دخل الوقت وانتهى، صلي فيه ما شئت بعد ذلك إلى الوقت الآخر. إن كان ما بك حقيقة فهذا مرض فأنت معذور وصلاتك صحيحة، وإن كان لا حقيقة له فمن باب أولى، هذه وسوسة. هكذا يقال لهؤلاء، ومع ذلك تجد البعض لا يجدي معه، لكن آخرين يستجيبون، خاصة إذا جزئ ذلك لهم، فقيل له تبقى على هذه الحال لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك لا أراك ولا تتصل بي، تعالي بعد أسبوعين إذا امتثلت ولا لا تتصل. فتجد أن بعضهم يقول لك نعم أنا بقيت، يقول سيكون هناك معاناة شديدة فاثبت، فبعضهم يقول لم أعد شيئا لكني في عناء، في تعب، في صراع داخلي. نقول لا استمر، طيب بعد هذا النجاح والظفر لمدة أسبوعين قادمة ستجد أن المعاناة خفت وستجد أنك أقوى، بس لا تعيد شيء. تجد هذا الإنسان فعلا في الأسبوعين الأخرى يخف كثيرا، ويبقى عنده حسيكة وشيء من القلق، ثم بعد ذلك يقال له بعدها بأسبوعين حتى يسلك ويستمر على هذه الحال وتنتهي المعاناة. وإلا بعض هؤلاء يغير ثيابه كل ما بين حوالي 10 دقائق ربع ساعة، يغير ملابسه يعتقد أنها تنجست. تقول بعض الأمهات تقول الولد دولاب بكامله ينتهي كل يوم، كل الملابس تغير يوميا، قل ما لنا شغل إلا نغسل هذه الملابس، هذا عذاب. صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.